وكذلك حفظك الله، هل يجوز للابن بالعكس أن يعطي أباه من الزكاة؟ أبدا، لا يجوز لعمودي النسب بعضهم مع بعض تعاطي الزكاة فيما بينهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.